طيب الحلوين عايشين ايام اعياد الطفولة، وحنحكي حدوتة. كان يا مكان قديم العصر وسالف الزمان، كان فيه ملك في مملكة المال في خزاينها كتير، والملك ده قال افتحوا الخزاين واصرفوا الاموال واسعدوا الاطفال، انا عايز الطفل في بلدي يبقى طفل جيد، وعلشان نعمل طفل جيد لازم نخلي الطفل سعيد. ويفتحوا الخزاين ويصرفوا الاموال، ايه اللي في ايدين الاطفال ده؟ شوكولاتة بكل طعم وبونبوني من كل لون. ايه اللي في السماء بيفرح الاطفال ده؟ صواريخ من كل شكل ونور من كل لون، ده غير بقى الهدوم واللعب في كل يوم. كان الطفل في المدينة سعيد؟ هو في الحقيقة كان سعيد جدا، لكن كان الطفل في المدينة جيد؟ ابدا، ولا كان جيد ولا حاجة. والملك يستغرب، الله، صرفت اموال المدينة علشان طفل المدينة يبقى طفل جيد، اما بقاش، يعني ايه؟ راحت فلوس الخزاين بلاش؟ الا وفي يوم من الايام الملك يزور المدينة اللي جنب مدينته، مدينة فقيرة، ولا في المدينة دي خزاين كتيرة ولا في الخزاين دي اموال كتيرة، زي ما قلت مدينة فقيرة، لكن غريبة، كل طفل في المدينة طفل جيد وفي نفس الوقت طفل سعيد. والملك يستغرب، لا الطفل في المدينة دي بياكل كل يوم شوكولاتة، ولا هو طول الوقت بيقرقش بونبوني، ولا الصواريخ في السماء من كل شكل ولون، ازاي بقى الطفل في المدينة سعيد وفي نفس الوقت جيد؟ ونزل الملك يلف في المدينة الفقيرة، شاف في المدينة ايه؟ مدرسة ومكتبة وحديقة عامة وريشة رسم وآلة موسيقى. اطفال هنا بيتعلموا، واطفال هنا بيقروا، واطفال هنا بيلعبوا، واطفال هنا بيرسموا، واطفال هنا بيغنوا، والطفل في كل مكان طفل جيد وفي نفس الوقت طفل سعيد. يوم واتنين وتلاتة، والملك اخيرا يسأل عجوز المدينة ويقول له انا حاولت في مدينتي اعمل طفل جيد باني خليته سعيد، معرفتش ليه؟ وعجوز المدينة الفقيرة يضحك ويقول للملك ما تقدرش تعمل طفل جيد بانك تخليه سعيد، لكن تقدر تعمل طفل سعيد بانك تخليه جيد، اديله المدرسة والتعليم، اديله المكتبة والثقافة، اديله الحديقة واللعب، اديله الريشة والالوان، اديله الموسيقى والفن، هيبقى طفل جيد، وساعتها هيبقى طفل سعيد. وملك المدينة الغنية يرجع لبلده الغنية ويقول ما نقدرش نعمل طفل جيد باننا نخليه سعيد، لكن نقدر نعمل طفل سعيد باننا نخليه جيد. حبايبي الحلوين، ومصر بلدنا بتعمل الطفل الجيد بالتعليم، بالثقافة، بالريشة، بالألوان، بالحديقة، بالفن. مصر بتعمل الطفل الجيد، والطفل الجيد هو اللي بيبقى طفل سعيد. بشوفكم وانتوا رايحين المدرسة، بشوفكم وانتوا قاعدين في المكتبة، بترسموا، بتجروا في الجنينة، بتغنوا، اقول على كل واحد فيكم ده الطفل الجيد، واقول على كل واحد فيكم ده صاحب السعادة الطفل.